بمناسبة عيد النجم الهادي، حمل مؤخرا رئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الجديد روماني مقالة في الإنترنت، وأدلى كل من رئيس جمعية الصداقة الفرنسية الكورية ومسؤول المنظمة الإيطالية لتأييد والصداقة مع كوريا بحديث، وأثنوا فيها على الحياة القيمة والمآثر للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي بذل كل ما لديه من الغالي والنفيس طول عمره من أجل سعادة الشعب وتوحيد البلاد، وأدلى بقسط كبير في ضمان سلام العالم وأمنه.